وهي لغة. وهي لغة. وهي لغة نعم. وظفر. كمان قرئ ظفر. ظفر. إليه ظفر نعم. والجمع أظفار وأظفر. طبعا كل هذا شاذ. قراءة شاذة نعم. والجمع أظفار وأظفور وأظافير. نعم. قاله الجوهري. وزاد النحاس عن الفراء أظافر وأظافرة. نعم. يعني المبالغة بالجمع. كل جمع ظفر. كل جمع ظفر. نعم. قال ابن السكيت يقال رجل أظفر بين الظفر. أظفر بين الظفر. بين الظفر. بس أنا عندي ليش مشكلين بين الظفر. الظفر هو الفوز بين الظفر. بين الظفر أنا عندي. بين الظفر. دعا لها الظفر يكتبوا هيك ليش يعني هو من عنده جاي يعني بين الظفر. شو بين الظفر؟ الظفر. بين الظفر. نعم. إذا كان طويل الأظفار. أما بين الظفر وطويل الأظفار والله بعيد هذا يعني ممكن يعني يكون انضبطوا وشافوها. نعم. لكن هذا الظفر لأن الظفر الله قال كل الذي ظفر بين الظفر يعني طويل الظفر. نعم. كما يقال رجل أشعر للطويل الشعر. نعم. قال مجاهد وقتادة ذي ظفر ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير. يعني كلها قاعدة شافة واحدة. نعم. مثل الإبل والنعام والإوز والبقر. كله ما يعني غير منفرج يعني ما في أصابع إلا شافة واحدة. نعم. وقال ابن زيد الإبل فقط. لأنه هي التي ليس فيها كل قطعة واحدة. وقال ابن عباس ذي ظفر البعير والنعامة. والنعامة. لأن النعامة ذات ظفر كالإبل. يعني ما لها أصابع ليس لها أصابع. نعم. وقيل يعني كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب. نعم. ويسمى الحافر ظفرا استعارة. نعم. وقال الترمذي الحكيم الحافر ظفر والمخلب ظفر إلا أن هذا على قدره وذاك على قدره. أيوة. وليس ها هنا يعني هذا من قبله ظفر يعني الحافر وهذا للمخلب من قبله ظفر يعني واحد واضح أنه ظفر يعني المخلب تبع الطير يعني مثل السكاكين. نعم. نعم. وليس ها هنا استعارة. نعم. ألا ترى أن كليهما يقص ويقص ويؤخذ منهما. لذلك ما في استعارة طالما يقص ويؤخذ منه مثل الظفر يعني ما في استعارة. نعم. وكلاهما جنس واحد يعني فعلا الحافر بيروح عند البيطار. البيطار هذا الذي يعني يجعل نعال الخيل حديد يضع عليها اسمه هذا بيطار وعائلة البيطار يظهر أصلا هيك بيطار اسمه بيطار. نعم. بإيده بيمسك مثل السكي وبيقصله للحافر بيطلع هيك مرتب. نعم. وكلاهما جنس واحد عظم لين الرخم. عظم عظم لين يعني مو قاسي العظم ما بيتاخذ أما هذا يقص. نعم. أصله من غذاء ينبت يعني. نعم. فيقص مثل ظفر الإنسان. وإنما سمي حافرا لأنه يحفر الأرض بوضعه. يعني ليش هذا جواب لسؤال مقدر طالما ظفر ليش نسموه حافر؟ لأنه يحفر الأرض بوقعه فعلا من بدون يمشي لا يأثر يتأخذ يعني يداه ورجلاه في الأرض. نعم. وسمي مخلبا بالطير لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها. الإبر مثل الإبر فعلا يمسك الطير هيك الطير الأصغر منه بيلحقه وبيعرفه. نعم. يخلو شو معه؟ يخلو ويأخذه يعني بيصطاده. وسمي غفرا لأنه يأكل الأشياء بغفره، أي يغفر به الآدمي والطير. ولا فعل ما له أضافة ما بدلين يمشي، هذا له الأضافة ما بدلين، يعني اللي بيقولون أضافرهم عليهم الله ما يستحقوا، سير بتلبك كتير، هلا أصل أضافر كتير، سير ما بتقدر يعني هيك إذا شيء مثلا دبوس بالأرض شيء ما بتقدر تيمه. نعم، عن سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم. الثانية قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحومهما. نعم. قال قتادة يعني الثروب وشحم الكليتين. يعني الثروب وشحم الكليتين، لأنه يعني. نعم. يعني الثروب وشحم الكليتين. وقاله السدي يعني هذا الكلام مثل قتادة. نعم. والثروب جمع الثرب. نعم. وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. على الكرش فعلا، يعني إذا بتشوفوا من بيذبحوا ما بعرف نظرتوا له، يعني شيء من أجمل ما يكون سبحان الله، تلاقي لافف كل هالأحشاء هيك على ذو تلاقي بطالعوا هيك اللحام بدك يا يعني، والنظيف نظيف أبيض أبيض تلاقي ما عليه شيء سبحان الله، وهذا مفيد كتير، هذا محرم عليهم ونحن منكبوه، مع أنه هذا مفيد جدا، مفيد جدا للجسم، والجسم بحاجة له، بس لا تكتر. نعم، أحسن من السملي الله أعلم شو هي. نعم نعم سيدك، هو نفس الشحم اللي بذكره بالفقه، بقول إذا كان جاي عليه الشحم شو في اللي بذكره بالفقه، هو هذا الشحم نفسه، وإذا جاء على الشحم إيه هو هذا، هو وغيره، هو وغيره. نعم نعم. قال ابن جريج الشعب اللي بيبقى على الأمعاء. نعم. الأمعاء يعني مصارين، يعني نقول عنا مصارين ملاني شحوم بال يعني في بلاد مثل نيجيريا وغيرهم موريتانيا بياكلوه، احنا لازم ينطفوا كله اللحام ما يخلي فيه شيء، انهم بالعكس بنطفوا هو الشحم من الخارج والوسخ يعني الفضلات تبقى من داخله، فبنطفوه بيخلوا الشحم وبيقلبوه. شو بيقلبوه؟ المصارين بيقلبوه وبيحساوه، بيجعلوا الشحم من الداخل مثل ما بنقلب الثياب ما في مشوفة، بيعملوا الأفة بيطالعوا لفوق، يصير الشحم من الداخل ويقطعوه قطع قطع يعني قدر قطعة اللحمة، وبيشوه من أطيب ما يكون. هذا الله يرحمه ومين، أنا ما شفته ما بيساووا هالشحم، لكن بمكة الشيخ الشنقيطي شو اسمه ما هو الشنقيطي، دعا علماء المسلمين كلهم كل من حج علماء البارزين منهم الشيخ حسن حبنكي، يطلع شو هذا؟ قال له قوصب قوصب ايه وهنا حفيظة دغري، قال له اللي عم يجيب الأكل له ما يقول رسول الله في هذا؟ قال العالم الذي لا يعمل بعلمه يجر قصبه في النار، يعني أمعاؤه يدور حولها كحبال الرحى، لهذا قال له قصب، هذا قصب يعني بيقطعوه بشوى شوي، هذا الشحم، هذا من الشحم، هذا مفيد جدا، الأحلام كبروا ونشكي من أمور العظم ظهري وراسي ورقبتي أنه ما مشحمة، بدأ تشحيم ما مشحمة، بس أسرفنا حتى ما امتنعنا عن كل شيء، أسرفنا يلا ما بدنا نفتح يعني. هذا قال ابن جريج